تقول لي احنا عرفنا فضل ليلة القدر العظيم الكبير، مغفرة الذنوب والعتق من النيران وأجور وحسنات أكثر من اللي عبد ربنا 84 سنة. تقول لي ما تقول لي على حاجات معينة أعملها عشان ربنا يكرمني في الليلة دي. أقول لك تعالى أقول لك على برنامج من خطوات محددة تعملها ربنا يجبرك في الليلة دي. واحد، نبدأ بالنهار اعمل ثلاث حاجات. ادعي ربنا بالنهار إن ربنا يكرمك في ليلة القدر ويوفقك لحسن العبادة فيها. اتنين، قول أذكار المساء قبل المغرب. ثلاثة، حاول تنام الصبح كده شوية عشان لو قدرت تحيي الليل كله يبقى خير وبركة، ساعة ولا حاجة نوم القيلولة. وبعدين قبل المغرب قول الأذكار، وبعدين صلي المغرب في جماعة في المسجد وقول أذكار ما بعد الصلاة، وصلي ركعتين سنة المسجد. وبعدين ابدأ كل طعام الإفطار، بس كل لقيمات بحسب ابني آدم لقيمات يقمن صلبة، كل أكل بسيط عشان تبقى طول الليلة تبقى أنت خفيف في العبادة وفي الطاعة. وبعدين لما تصلي المغرب والأذكار بعد الصلاة والسنة البعدية، وبين المغرب والعشاء حاول تتصدق بأي حاجة صدقة تبقى في ليلة القدر ليك كلها في العشرة الأخيرة. وبعدين روح صلي العشاء، وصلي العشاء والأذكار ما بعد الصلاة، التسبيح 33 والتحميد والتكبير ده مهم جدا. وبعدين صلي ركعتين سنة العشاء، وبعدين صلي التراويح مع الإمام في المسجد، واوعى تنصرف إلا لما الإمام يخلص الصلاة خالص عشان تاخد أجر قيام الليلة كلها. وبعدين بعد القيام وبين التهجد قدامك حاجتين تعملهم على ما يبدأوا صلاة التهجد، يا إما تنام وتستريح لو أنت عندك شغل أو تعبان بنية أن أنت تتقوى على العبادة في بقية الليلة لو كنت مجهد، أو لو كان عندك نشاط اشغل نفسك بالذكر وبالقرآن وبالتسبيح وبالاستغفار وبالدعاء. وبعدين صلي صلاة التهجد في ثلث الليل الأخير، صلي صلاة التهجد في أفضل وقت بيتصلى فيه التهجد، ده الوقت اللي ربنا بينزل فيه في السماء الدنيا. الوقت ده حاول تصليه وتدعي ربنا كتير بخشوع وبحضور قلب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني فاعف عني. كررها، لو مش هتمسك اللي في الدعوة دي يبقى خير وبركة، ما هو لو عفى عنك يبقى خلاص خدت كل حاجة. كرر الدعوة، طلعها من قلبك بال السجادة بدموعك، تذلل لربنا تضرع لربنا. وبعدين خلص صلاة التهجد روح اتسحر، لأن إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ربنا بيحب السحور والناس اللي بتتسحر دي عبادة. وبعد ما تتسحر اقعد استغفر ربنا لغاية أذان الفجر، وبعدين صلي الفجر في جماعة في المسجد أو في أول وقتها للنساء، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ودي أفضل حاجة ممكن تعملها في الليلة دي في الخطوات دي. بس أنا عايز أقولك على أربع نصائح مهمين جدا تحافظ عليهم. العبادة المقبولة بتتعمل بالقلب، والدعاء المقبول بيبقى بيطلع من القلب. القلب ده هو موضع نظر الرب منك، ما تشغلش نفسك باللي حواليك، اهم حاجة قلبك حاضر مع ربنا ولا لا. اتنين، اقفل الموبايل، اقفل الموبايل من العشاء للفجر، من المغرب للفجر في الليالي الأخيرة. اقفل الموبايل، اقفل الموبايل، محدش يستاهل انك تضيع ثواب الليلة دي عشانه. ده النبي اللي هو النبي كان بيجر الناس كلها والصحابة واهله ويتفرغ للعبادة في الليلة دي لربنا، كان بيعتكف على ربنا، كان بيختلي ربنا، كان بيسيب الناس كلها والدنيا كلها ويختلي بربنا. وانت احسن من النبي يا عم. اغلق الموبايل، قلل من ثلاث حاجات، من أكلك ونومك وكلامك، ما تتكلمش مع الناس عشان ما تقعش في اللغو المحرم وفي الغيبة المحرمة في ليلة زي الليلة دي. ورابع حاجة أنصحك بيها، ركز على الجوامع، على أدعية النبي، على استغفارات النبي، على أذكار النبي. ركز على الحاجة القليلة اللي كلمتها قليلة وبتدي ثواب كتير. ربنا يجبرنا ويكرمنا ويوفقنا لحسن عبادته في ليلة القدر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.